بيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. قال رحمه الله في سياق حديثه الشيخ هنا قرأ الحديث الأول أرجع أقرأ الحديث الأول حديث إن إبراهيم حرم طب بس حتى بكل باب حديث واحد. قال عن جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. وقال رحمه الله رحمة واسعة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم اللهم بارك لهم في صاعهم. سأتي الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر من حديث ابن غي ولا يريد أحد من أهل المدينة بسوء. وزاد في الحديث قال ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. المدينة حرم المدينة حرم بين عير إلى ثور. قال وخطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وقال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عين إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا. جزاكم الله عنا خير. هنا هذه الأحاديث تبين لنا فضل المدينة. المدينة هي من أشرف بقاع الأرض ومن أحب بقاع الأرض إلى الله جل في علاه. لذلك اختلف العلماء في تفضيل المدينة على مكة. قد قال علماء المدينة المدينة خير من مكة عند ربنا جل في علاه، بل قالوا أشرف بقاع الأرض قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي دفن فيه رسول الله. هذا كلام صراحة يعني لا يقبل من مالك ولا من غيره، لكنهم يفضلوا حتى أنهم فضلوا مسجد المدينة على مسجد مكة، وقالوا أن مسجد المدينة أفضل صلاة فيه أفضل من مسجد مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره. قال إلا إيش؟ إلا مسجد الكعبة. قالوا في رواية قال ومائة خير من مائة صلاة في مسجد الكعبة، مش ألف صلاة، مائة صلاة خير من مسجد الكعبة، يعني مسجد المدينة خير من الصلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجد الكعبة. فصراحة يعني المدينة لا يختلف اثنان بأنها من أحب البقاع إلى الله جل في علاه، ومن أحب البلاد إلى الله جل في علاه، فيها مقدسة محرمة حرمها الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك فيها وجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء لأهلها. فالمدينة لها ما لها من الفضل عند الله جل في علاه، لا سيما أن هذه المدينة قد شكر الله لها ما هي فيه، قد نصرت الله ونصرت رسوله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة التي أكلت كل المدن. فهذه المدينة عندما نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها هي المتحكمة في جميع المدن، ملكها الله تعالى الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها، وهذا أيضا كما سيأتي من الأمور المهمة جدا التي نعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يستحسن اسما غيره، فهم كانوا يسمونها إيش؟ يثرب. والسلام قد محى ذلك ورد ذلك وأنكر ذلك، قال ليست بيثرب. طبعا يثرب هذه من إيش؟ من التثريب المؤاخذة والتعيير بالذنب أو من الترب اللي هو الإيش؟ الفساد. قال لا هي طيبة، قال السلام هي طيبة، بل قد قال السلام سماها الله طابة، سماها الله طابة، فهي طيبة وطابة. فالغرض المقصود بأن المدينة لها ما لها من المكان العظيمة الرفيعة عند ربنا جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم المدينة، أو قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، بيان أن المسألة الأولى في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء علماء الأصول استدلوا بمثل هذا الحديث على أنه مشرع، والصحيح أنه ناقل للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرم أحد من الناس، دلالة على أن المسألة نقل شرع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. المسألة الثانية وهي مسألة أيضا مهمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصعيها ومديها وبرها، قال اللهم بارك لنا في صعينا وفي تمرينا وفي مدنا، فكانت البركة كل البركة في تمر المدينة، وكان الرزق يأتيها من كل مكان من كل حدب وصوب، وكانت المدينة كما قلنا يعني تشغى بالخير، وأتاها الناس من كل مكان، وملك الله تعالى أهل المدينة الدنيا بأسرها في مدة وريزة من عمر الزمن. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم ما بين لبتي المدينة، اللبة هي الأرض الكثيرة الحجارة، قال أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها، وهذه كما قال العلماء هنا مساواة بين حرم مكة وحرم المدينة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل خلاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها، كذلك فالمدينة تأخذ حكم مكة، لا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها شجر المدينة، لأنها كما قلنا حرام كما أن مكة حرام. وهذا قد استدل به العلماء، المسألة الفقهية الثالثة استدل به العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأن شجر المدينة كشجر مكة، وأن صيد المدينة كصيد مكة يحرم تنفير أو صيد هذا الصيد أو قتل هذا الصيد كما بينا في حرم مكة. بعدما اتفق العلماء على ذلك وجدوا أن الأحناف يخالفونهم في ذلك، وقالوا أما بالنسبة لحرم المدينة لا يساوي حرم مكة، وأنه يقطع شجرها لا شيء في ذلك، وإنه على الكراهة، وأيضا قتل الصيد قالوا على الكراهة ولا يأخذ حكم مكة، واستدلوا على ذلك بقواعد وأصول عندهم في المذهب. القواعد والأصول عندهم قالوا إذا كانت المدينة حرام كمكة كحرمة مكة، وأنه لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، لم تشر ذلك وذاع وشاع بين الناس، وهذه من المسائل التي عمت بها البلوى، ولم نجد الحديث إلا آحاد، لم نجد الحديث الذي تتكلمون عنه إلا أنه من الآحاد، وهذه مسألة عمت بها البلوى، كان لابد أن يكون من المتواتر، وهذا عجب منهم، ورد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قد أجمعت الأمة، كما قال الإمام الشافعي، قال أجمعت الأمة أنه من استمانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، والحديث أصل بذاته. والأمر الثاني نرد عليكم حتى التأصيل الذي أصلتموه، فإن الحديث الذي جاء في المدينة اشتهر كما اشتهر الحديث الذي جاء بمكة، لكن ضعف انشغالكم بالحديث هو الذي أودى بكم إلى ما قلتم ورددتم الحديث بذلك. قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة، فضعف انشغالكم بالحديث هو الذي جعلكم تأصلون هذه الأصول التي رددتم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتفق الجمهور على أن حرم المدينة كحرم مكة لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. ثم بعد اتفاق الجمهور اختلفوا فيما بينهم، إذا قلنا بأن حرم المدينة هو كحرم مكة لا يقطع شجرها كما قلنا ينفر صيدها، فإذا قتل الصيد أو قطع الشجر فهل عليه الجزاء أم لا؟ جمهور الجمهور قالوا لا جزاء عليه، يعني الحنابلة والمالكية قالوا لا جزاء عليه، قالوا لأن الجزاء كفارة، والكفارة هذه الأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نلزم الذمة بشيء إلا بدليل، ولا دليل، لم نجد نصا كما وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إيش كبشا، كما أن السلام جعل في الضبع كبشا يعني جعل في الصيد جزاء، والله تعالى قد تكلم عن جزاء صيد مكة، فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا ولم يرد في حرم المدينة ما ورد في حرم مكة. والشافعي خالف الجمهور وقالوا أيضا في صيد المدينة وشجر المدينة الجزاء كما في صيد مكة، وهذا هو الأقرب إلى التقعيد والتأصيل، هذا هو الأقرب إلى التقعيد والتأصيل، لأن هي المسألة خلاف أصولي صراحة بين الشافعية وبين الأحناف في مسألة الكفارات هل فيها قياس أم لا. الحق أننا لا نقول بالقياس مطلقا ولا نمنع القياس إيش مطلقا، عند المطابقة نقول بذلك، وأن حرم المدينة ساوى حرم مكة، فقتل الصيد فيه الجزاء كما أن قتل مكة أو حرم مكة فيه الجزاء. في الحديث الذي يليه قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمين أي يعلمون. في رواية أخرى بأن السلام قال من خرج رغبة عن المدينة أخلف الله عليها خيرا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم مناسبة الحديث عندما قالوا المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون بأن رجلا عربيا جاء فأعطى البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المدينة كما مكث الكثير فاشتوا المدينة ما استطاعوا أن يحتملوا جو المدينة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقلني هذه البيعة فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الثانية فقال أقلني بيعتي فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضي بذلك فجاءه بالثالثة فقال أقلني فلم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم فترك العربي النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة ورحل فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المدينة وهذه أيضا دلالة على فضل المدينة قال المدينة كالكير تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة قال إن المدينة كالكير تنفي شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة النار يعني خبث الفضة وهذا حق بأن المدينة عندما يأتيها الدجال في آخر الزمان يريد الدخول فيجد الملائكة قد وقفت على أبواب المدينة ترد وجهه إلى الشام فوقف دبر خلف أحد فلم يدخل المدينة ولم يستطع إلى ذلك سبيلا لكن مكث ينتظر كيف يريد يدعو الناس إلى ما بالدجل الذي هو فيه فاهتزت المدينة وارتجفت حتى أخرجت كل منافق وكل كافر للدجال ولم يدخل الدجال المدينة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون نعم خير لهم شرفا وسيادة ومكانة لأن الله تعالى لما نصرت المدينة الله ونصرت رسوله صلى الله عليه وسلم جعل انطلاق الدين بأسره من المدينة وأسست النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة وملكت الدنيا بأسرها بمدة وليدة من عمر الزمن فإذا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون شرفا ومكانة وسيادة تبوأت المقدمة على جميع المدن وجميع العرب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لأنه قال أنا شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليموت فمن مات في المدينة فإني شهيد وشفيع له يوم القيامة هنا مسلم يقول شهيد وشفيع بعض العلماء قالوا أو هنا ليست للشك بعضهم قال هذه للشك شهيد ولا شفيع هذه أو تلك هذا شك في الرأي من الراوي والصحيح أنها على الجزم وهي للتنويع فإني شهيد أو قال أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قالوا هي على التنويع لأن في المدينة من عصى الله جل في علاه حقا ومن المدينة من ثبت على الخير فيكون شهيدا لمن وفى وثبت على الخير لترتقي منزلته عند الله جل في علاه ويكون شفيعا للعصاة عصاة المدينة يكون السلام لهم شفيعا طب وما المزية ما هو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال فمن قال اللهم ربي هذه دعوة التامة والسعادة القائمة نالته الشفاعة ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من أقرب الناس من أحظ الناس بشفاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قوله وأكثرهم صلى الله عليه وسلم هم أقربهم إلى شفاعة أو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم هذه شفاعة وهذه شفاعة لكن مزية شفاعة أهل المدينة أرقى من هذه الشفاعة فهو قد يدخل الجنة من أول وهلة دون عذاب ولا حساب ولا حساب لموته بالمدينة لأن السلام وعد بالشفاعة لمن مات في المدينة قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأيضا في الحديث الذي يليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو الملح في الماء هذه أيضا فيها دلالة على حفظ الله للمدينة على أن الله تعالى قد حفظ المدينة قد حفظها الله جل في علاه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في بعض الأحاديث التي في مسلم لما خرج النبي وخرج الصحابة في سفرة في سرية في غزوة من الغزوات قال والملائكة يحرسون المدينة خلف الله على المدينة الملائكة يحرسون المدينة لغياب النبي صلى الله عليه وسلم وغياب الصحابة فلما هل الصحابة وهل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم منتصرين ولت الملائكة أو ارتفعت الملائكة أو رجعت الملائكة لكن الله تعالى أنزلها حراسة للمدينة لما غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار وقد قال بعض علمائنا أن هذه العقوبة التي ذكرها الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هي عقوبة أخروية فهل يعاقب من أراد أهل المدينة بسوء في الدنيا قالوا نعم وهناك ملازمة وقالوا نستدل بالوقائع مسلم بن عقبة بعثه يزيد بن معاوية. تعلمون أن معاوية أخذ جبرا البيعة ليزيد، فبعث أهل المدينة كرهوا ذلك وأهل مكة كرهوا ذلك، فبعث إليهم يزيد بن معاوية، بعث إليهم بمسلم بن عقبة، فقتل كثير من أهل المدينة بالحرة، واستباح المدينة 3 أيام. وبعدما انتهى ذهب إلى مكة، سار إلى مكة أيضا لأنهم كرهوا بيعة يزيد، فلما ذهب إلى مكة قتله الله قبل أن يصل إلى مكة، فتولى غيره على الجيش، على إمرة الجيش. فلما وصل على مشارف مكة قتل الله يزيد. فقالوا هنا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أراد أهل المدينة بسوء قال أذابه الله في النار عقوبة في الآخرة، وأيضا تلازمها عقوبة الدنيا كما فعل الله تعالى لمسلم ابن عقبة. في الحديث الذي يليه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان بالعقيق ومات هناك بقرب المدينة، وجد عبدا يقطع شجر المدينة. انظر هنا، لأن المدينة حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقطع شجرها، لا يقتل خلاها، وأيضا لا ينفر صيدها. فوجد سعد بن أبي وقاص وجد عبدا يقطع الشجر، شجرة الحرم، فأخذ سيفا وثيابا وماله الذي كان معه، فجاء سيده وجاء قومه إلى سعد بن أبي وقاص يطلبون السلب، يقولون لا حق لك في ذلك، رد علينا هذا السلب. قال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتأول بذلك حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه، من أخذ أحدا يصيد في المدينة فليسلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له سلبه بأنه قد تعدى حدود الله جل في علاه وتجرأ على حرم الله جل في علاه، وهو حرم آمن، الشجر يأمن، وأيضا البشر يأمنون، وأيضا الصيد يأمن. فلما قطع الشجرة استحق العقوبة، فأخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ما عليه من مال. وفي الحديث الذي تلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة حرم آمن، إن المدينة حرم آمن، وهذا حق. المدينة جعلها الله جل في علاه حرما آمنا، حرما آمنا يجب عليه ثمرات كل شيء كمكة، حرما آمنا بالمال والطعام، وحرما آمنا بالصحة، وحرما آمنا من الطاعون من الأوبئة والأمراض، وحرما آمنا من العدو، وحرما آمنا من الدجال. فإن الله جل في علاه منع أن يعم الطاعون بالمدينة، هذا لتشريف الله جل على المدينة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الناس إلى المدينة اشتهوا المدينة، ما استطاعوا أن يتحملوا طقس المدينة، وكان فيها الحمى، حتى أنت ترى لما النبي صلى الله عليه وسلم رمل كان سبب الرمل بأن أهل مكة قالوا أتاكم أناس قد أعيتهم حمى يثرب، حمى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا أمام أعين المشركين وأن يمشوا بعد ذلك إن يعني حجبهم البيت. فالغرض المقصود دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اذهب حمى المدينة إلى الجحفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اذهب حمى المدينة إلى الجحفة. والجحفة آنذاك كان يسكنها أهل الكفر، ما كان فيها من المسلمين من أحد، فاستدل العلماء بذلك على جواز دعاء الصالح للصالحين المتقين المؤمنين ودعاء على إيه ويصح دعاءه على الكافرين. لذلك قال الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع حمى المدينة واذهب بها الى الجحفة، وقد كان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المدينة حرم امن، امن من الاوبئة وايضا من الامراض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون لا يدخل المدينة، وان اصيب بعض افراد اهل المدينة بالطاعون ومات بعض افراد اهل المدينة بالطاعون لكنه لا يعم، يكون هذا من الندرة بمكان، فلا يعم الطاعون على المدينة. الله تعالى حافظ هذه المدينة من ذلك، وهذا حق لنا أن نقول بأن الله إن حرم الطاعون أن يدخل المدينة فلا يصح أن تقول جنون البقر، ولا أن تقول إنفلونزا خنادير، ولا إنفلونزا مجانين، لا، حتى ولو كان وباء فإن الله قد حفظ المدينة من ذلك، فلا يمكن أن يؤثر بحال من الأحوال، لا سيما وإني أدين الله بأنه لا عدوى ولا طير، أنا أدين الله بذلك، ما في عدوى تمر بذاتها بحال من الأحوال. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم أمنت المدينة من الطاعون، إن الله جل في علاه لا يدخل الطاعون في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم المدينة أمان من الطاعون ومن الدجال، والله جل وعلا حافظ المدينة لا تستباح بيضتها بحال من الأحوال من الأعداء وأيضا من الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال المدينة فلا يدخل، لا يستطيع أن يدخل المدينة بحال من الأحوال، فيقف دبر أحد خلف أحد ينتظر، يضرب الخيمة خلف أحد فينتظر، فتهتز المدينة فتخرج كل منافق وكافر للدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع آخر الحديث في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أحد، وكان كما قال علماؤنا في بعض الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع جدا إسراعا عندما يقترب إلى المدينة، قالوا قلبه يشتاق إلى المدينة شوقا وتوقا إلى المدينة، فعندما كان قريب القدوم من المدينة نظر فوجد جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طاب، وقال في رواية هذه طيبة على المدينة، طيبها الله جل في علاه، هذه طيبة، نسأل الله أن يحفظ مقدسات المسلمين، قال هذه طابة أو قال هذه طيبة، ثم قال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، قال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، يعني تسارع كثير من الشراح إلى أن لا يحملوا هذا الحديث على ظاهره، ما استطاعوا أن يعقلوا هذا جبل من الجمادات فكيف يحب ويحب، فنقول الأمر على ظاهره وليس هذا على الله ببعيد، فإن الجبل يتكلم ويسبح ويسجد ويعبد ويحب ويبغض، والأرض الأرض تبغض كل كافر عليه تلفظه، أرأيتم هذا الرجل الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم ثم ارتد نصرانيا، كان كلما دفنوه ماذا يحدث، لفظته الأرض تبغضه لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أحد هذا جبل نحبه وإيش ويحبنا لا غر ولا عجب، فإنهم سمعوا تسبيح الحصى، وقد قال الله جل في علاه وإذا قال صدق، قال سبحانه جل في علاه من أصدق من الله قيل، قال وإن من شيء، هذا تأكيد في العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لذلك قال ابن مسعود والذي نفسي بيدي إن كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، إن كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي كلما مررت عليه بأبي هو وأمي، وأيضا القصة المشهورة جدا في المدينة عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الخادم أو من النجار أن يصنعه من برا، فقام فخطب عليه وكان قبل ذلك يستند إلى إيش، يتكئ على الجذع، فلما ترك الجذع واعتلى المنبر ليخطب الناس سمع الناس أنين الجذع، ما سكت إلا أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة المقدسة عليه، فلا غرو ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، أحد هذا جبل نحبه وإيش ويحبنا، لذلك لما ارتجف بالنبي واهتز هزة عظيمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اضبط أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فلا غرو ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبه ويحبنا، ثم ختم الباب بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يعني قال له القوم أخصك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أخصكم آل البيت حتى لا يكونوا زعما لا دليل عليه، أخصكم آل البيت بشيء، يقول علي بن أبي طالب لا والله ما خصنا من الناس بشيء إلا إيش، إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه، هذا فضل الله يؤتي ما يشاء، أن تعقل عن الله مراد الله وأن تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال اللهم فقهه في الدين لآل البيت أو لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وإذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات فهم إثبات السند وفهمه إيه متن، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، قال إلا فهما يؤتيه الله في كتابه، لذلك كان من أفهم الناس في لمراد الله في كتاب علي بن أبي طالب، لو وازن في التفسير بين ابن عباس وابن علي يقدم عليه، مغبوما قدم ابن عباس على علي، هو ليش اشتهر ابن عباس في التفسير وحبر الأمة، لأنه كان ألزم بها، لكن كان علي فقيها، كان قاضيا، كان مفسرا، كان فصيحا بليغا جدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة المسلم، قال وهذا وقبيعة هذا السيف أو هذه الورقة لإيش اللفافة في قبيعة السيف، فأخرج الورقة فوجد فيها سكاك الإيش الفك العاني وأيضا فيها ذمة المسلمين، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وفكاك الأسير، قال وفكاك الأسير وهمت أنا في اللفظ، قال إذا إذن قال عن أمرين اثنين جليلين، قال ذمة المسلم أو ذمة المسلمين واحدة، أو قال في الرواية الأخرى تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تتكافأ دماؤهم استدل به العلماء على أن المسلمين أو المؤمن أن المؤمنين دماء المؤمنين واحدة، على أنه لا يقتل مسلم بكافر بحال من الأحوال، لا يقتل مسلم بكافر بحال من الأحوال. وقد ورد صريحا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر. ولذلك العلماء الجمهور قالوا بأن المسلم لا يقتل بكافر بأي حال من الأحوال وإن عذره ولي الأمر ودفع الدية لكنه لا يقتل بكافر. والأحناف قالوا لا يقتل بكافر واستدلوا على ذلك بحديث لعبد الرحمن بن البيلماني وهو حديث مرسل ضعيف لا صاحب حال من الأحوال بأن سلم قتل مسلما في معاهد وهذا خطأ بين لا يقتل مسلم بكافر. المسلمون لا تتكافأ دماؤهم منطوق والمفهوم غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم مع المسلمين. قال إذا المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. استدل الظاهرية بأن ذمة المملوك تساوي ذمة الحر. لو أعطى المملوك العهد والوعد والأمان لأحد الكفار ودخل البلد لا يجوز بحال من الأحوال التجرؤ على دمه ولا ماله ولا عرضه، فهو محفوظ المال والدم والعرض. وأنا فصلت القول هذا تفصيلا واسعا في محاضرة كاملة اسمها قتل المستأمنين، وأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا ليس من أخلاق المسلم بحال من الأحوال. هنا الأئمة الأربعة قالوا الأمان المعتبر هو أمان الحر. الظاهرية قالوا لا فوق ذلك، وأمان العبد المملوك. أنتم لا تعتبرون له عبرة؟ نحن نقول لو العبد المملوك أمن كافرا فدخل الكافر صار معصوم الدم والمال والعرض، لأن الإنسان قال ذمة المسلمين عموما دخل تحته الحر وإيه؟ والعبد، دخل تحته الحر والعبد. لذلك من أخلاق المسلم أن لا يغدر. فقال عمر بن الخطاب من أشار منكم له هكذا، يعني لو أعطى الأمان لكافر وأشار إليه فنزل إليه فقتله، قال نكلت به ونكلت أو فعلت وأفعلت، لأن هذا غدر وليس من أخلاق المسلم الغدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان عندما أعطى العهد لأهل مكة ألا يقاتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقاتلهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه، فقال يا رسول الله كذا وكذا حدث بيني وبين أهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع ما يريده، مع أنه يمكن أن ينقض العهد. قال ارجع، نفي لهم بعهده الوفاء بالعهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فقال نافي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الوفاء بالعهد من أخلاق الإيمان. لذلك لما دخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قالت يا رسول الله امرأه الآن امرأة، قالت يا رسول الله أعطيت الأمان لفلان فزعم ابن أمي أنه قاتله، من علي بن أبي طالب، فزعم أنه قاتله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا مرحبا بأم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولذلك في فجر يوم ما جاء ابن أبي العاص زوج من؟ زوج بنت رسول الله من؟ زينب. صحيح، في الفجر ولا يعلم يسلم دخل على زينب فتكلم معها، فدخلت زينب وصرخت أخذت ستار في اجتماع الصحابة الكرام في صلاة الفجر قبل أن يصلي وسلم، ففتحت الستار وقالت إني أجرت ابن أبي العاص. فلما صرخت بذلك سمع المسلمون، فقام المسلم وقال والله لا علم لي بهذا، يعني ما ثم بين السلام أنه لابد من الوفاء بالعهد. ذمة المسلمين واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم. المهم في هذا أنه قال رضي الله عنه رضي الله عنه في الحديث قال لعن الله في إتمام الحديث قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، ثم قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لا يقبل منه، لعن الله من أحدث فيها حدثا. لما؟ لأن القاعدة عند علمائنا باتفاق البدعة هدامة للسنة، لذلك لابد من حرب الضروس على كل بدعة، سواء بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج، بدعة البدع التي هدمت السنة. فقال علماؤنا البدعة هدامة للسنة، ما ظهرت بدعة قط إلا وهدمت السنة، ونصرة الدين لا تكون إلا بالسنن، ونجاة المرء عند ربه لا تكون إلا بالسنن، وبريد الكفر البدع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدث، فعمله مردود وهو أيضا ملعون، واللعن فرض من رحمة الله جل في علاه، واستحق ذلك لأن عظم الجرم شديد في المدينة، المدينة التي أسست السنة والمدينة التي أسست الدولة الإسلامية على نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيها حدثا. قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى حدثا. هذه مسألة من أعظم ما تكون، ليس الذي أحدث ملعون فقط بل الذي آواه. وساعده على احداث البدعه فهو ايضا ملعون. قال لعن الله من اوى فيها محدثا، لانه قد اقر بالبدعه وناصرها، وهو لابد ان يناصر السنه ويحارب البدعه. لذلك قال في المدينه العظيمه، قال لعن الله من احدث فيها حدثا، لعن الله من اوى فيها محدثا، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. ملعون يعني مطرود من رحمه الله جل وعلا، ثم اكدها لا يقبل الله منه صرفا، صرف اللي هو الفرض، ولا عدلا ولا النفس. فان لم يقبل الفرض فمن باب اولى الا يقبل النفس. بهذا نكون على قد انتهينا الى هذا الباب، لكنه في النهايه قال كانوا اذا يعني جزوا الثمر اتوا بالثمره الى النبي صلى الله عليه وسلم، او بالثمر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ ووضعها في بعض الوقت، اخذ الثمره بكوره الثمره اخذها على وجهه هكذا، فمسها بيده الشريفه مباركه ووضعها على وجه المبارك مباركه، ثم دعا وقال اللهم بارك لنا في تمرنا، اللهم بارك لنا في تمرنا، اللهم بارك لنا في ساعنا، في صاعنا، في مدنا، في برنا. ثم اخذها فاعطاها لاصغر ولد امامه، ثم اعطاها نسال اصغر. العلماء يقولون هذه ايضا من باب الفأس، حتى تكون المباركه لا على الثمره، وايضا للصغير ينمو ويكبر في الاسلام وينصر الله به الدين. وايضا من ذلك الرحمه والود لأنثى الصغار، والرحمه للصغار من الكبير، لا سيما انه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الفوائد المستنبطه، الفائده الاولى فضل عرفه في الابواب التي سبقت، فضل عرفه ولا يدخل فيها. الحج يكفر الكبائر والصغائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كأم ولدته أم. أيضا من ذلك لا يرث المسلم الكافر، في حديث هل ترك لنا عقيم من رباع، الباب اللي قبل ذلك، كل هذه فوائد مستنبطة الباب اللي قبل ذلك. لا يرث المسلم الكافر، لأنه قال هل ترك عقيم لنا من رباع، لأن عقيم كان كافرا فإيش فورث أباه، وأما جعفر وأما علي فكان على الإسلام فلم يرثه. وفيها أن سكن مكة كما قلنا تملك. الأمر بالبلاغ، قال فليبلغ الشاهد الغائب ورفعة المرء في ذلك، بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فضل المدينة وأنها تسامي مكة، وسنبين إن شاء الله غدا أن أن أن تفضيل المدينة على مكة خطأ بين، لكن المدينة كما قلنا تساوي مكة في الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفضل المدينة بأن طيبة أو طابة التي باركها الله جل في علاه ونصر الله بها الملة. الوفاء من خلق المسلمين، عندما قال ذمة المسلمين واحدة، أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم وود النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعطي الثمرة للصغار. الفائدة أيضا التي تلي هذه الفائدة، الجمادات تعين الموحد على توحيده، الأرض كلها تعبد معك، تعبد ربك معك، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لب أحد في الحج إلا ولب معه الشجر وإيش والحجر. فالأرض تحبك لأنك توحد الله جل في علاه، وتشهد لك على الخير الذي تشيعه في أرض الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا ذهب إلى العيد في مكان رجع فخالف هذا المكان. من الحكم كما قال علماؤنا، من بعض الحكم أن الأرض تشهد له، الأرض تشهد له أنه كان يسعى في الخير وكان يسعى ما يخطو خطوة إلى عبادة لله جل في علاه. من ذلك أيضا بحرمة صيد مكة وجواز السلب كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون قد انتهينا من البابين، والحمد لله على المنة العظيمة. نعم.